أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولياء

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Bye. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ ضيق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن Ooh. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يدخله جنات

والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ